خلق الله جل وعلا الخلق إنسا وجنا، وهو الله العليم الخبير، عليم بحال خلقه إنسا وجنا. أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب ليقام شرعه وليعبد وحده فلا ند له ولا شريك، فلا ند له ولا شريك. أرسل الله جل وعلا موسى إلى بني إسرائيل، وأرسل الله جل وعلا عيسى إلى النصارى وإلى بني إسرائيل، وأرسل الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة أجمعين، أرسله وبشر من أطاعه بالجنان، أرسله الله جل وعلا أحبه واختاره واصطفاه واجتباه، أحب الله جل وعلا نبيه وأحب أمته، أحب الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم فجعله إماما وعلما وقدوة، فلك الحمد ربنا على نعمة الإسلام، ولك الحمد ربنا على نعمة القرآن، ولك الحمد ربنا على نعمة النبي العدنان. شتك تزحف وشتي عندي على بلاصتك هي، واحنا كنا تفهمنا في الاول نتكلموا بلاتي احسن صح، لن اؤذيك، رجع رجع البدايه، رجع الى الى الى مكانك، هيا هيا رجع، هذه البدايه، الحجه بالحجه، لن تستطيع صبرا باذن الله. انظر تسببت في 10 عمليات، شوف الله جابك من اللي يحترمنا، شتي قمه الذله، شتي كلام الله، وانا ما قلت الا دقائق وبقي غتشوف، والحق وحق متبع. أنا أتكلم وأنت الآن هنا اسم الله عندي، وتشير عليه هكذا الصليب على كلمة الله، وتقول الله يحميك مني، أي أن الله يحميك، كأني أنا أريد أن أؤذيك. الصليب سوف يرضيك، الله حقا يحميك، لكن إذا لم يكن معه صليب، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة قطعا، أهل الصليب لن يدخلوا الجنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، خلاص كفروا جميعا بقول الله عز وجل، لا جنة لهم. وسنأتي إلى الآيات ونبين لك بإذن الله حتى يقر في قلبك الإيمان، وأنا على ثقة بالله أنك تأتي مسلما طائعا، لأن النصارى لا يستكبرون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لكن حينما أطالع، وسأل الله أن يغفرنا ولك، وسأل الله أن يهديك للإسلام، وأرى أن عمليات في كل سنة تجاوزت 10 عمليات وآلام، يعني ماذا أقول، حتى دخلت إلى مستشفى الأمراض العقلية، الالتهاب، يعني ماذا أقول، كتبت أشياء كثيرة، تعرضتها أن يصاب عليها واستخمالها، 4 محاولات الانتحار، العزلة، تعطيل كل شيء في الحياة الزوجية، حالة العصبية، يعني ماذا أقول، يعني السحر، أسحار كثيرة، يعني أمراض، شو يعني الأطباء توقفوا في فرنسا ما يعرفون أنواع الأمراض، يعني حتى كما تقول يمر في يعني أدوية، يعني لو أخذها الجبل لنهد، لكن مع ذلك ما تؤثر فيها، حتى الأطباء يرفعون أيديهم، يقول هذا شيء لا حيلة لنا لنصل إلى علاجه وبرئه. السرطان الصامت كما قالت أختها، والعقم الذي يريد أن يصل إلى العقم، أو الدم الذي لا ينزل أبدا وجد أنه يسبب أمراض كثيرة، يعني ماذا أقول، أشياء عظيمة جدا. لكن بداية أنا أخاطبك، عيسى عليه السلام ما أمر بهذا، التوراة ما أمرت بهذا، الإنجيل ما أمر بهذا، القرآن ما أمر بهذا، الله ما أمر بهذا، إذا أنتم لا دين أصلا، الشيطان. نعم أنت تطيع الشيطان، هذه الحقيقة، لكنك تغلف باسم كنيسة، وتأتيها في المنام تراودها أنها تصبح نصرانية، لأنها تعرف أن القرآن هو الذي يفحمك ويقهرك، وفي النصرانية استأخذ راحتك. طيب من أنا؟ تقتلني أنا؟ تقتلني؟ وراك خلعتيني في الحقيقة، وراك تحسب الخوف والتبول إن شاء الله. أطلق صراحة رجليك، وماذا صنعت من رجليك؟ لا أستطيع تحريكها. الله كبلها وقيدها، أنا ما صنعت شيء. هل مسسته؟ لحقت ليه؟ قصته؟ الله، وأقول لك والله ما تجاوزت الكرسي أبدا، وبدأنا بالدقائق، وسترى إن شاء الله العجب وجهك. أنت آذيتها، وجزاء من جنس العمل. اسمعني اسمعني حتى لا نخوض في أمر يطول. رجع رجع المكان كي رجع. أريد قتلك. أريد قتلي. يلا رجع رجع. عدو. ها؟ عدو. عدوي من؟ عدوي. أنا عدوك، أتشرف بهذا أكون عدو للكافرين. طيب وعدو للشياطين. هيا هيا تفضل تفضل. أنا بداية قلت لك إن كنت على الخير فأنا معك على الخير، لن ترى مني إلا الخير، لن أؤذيك. لأن إذا أردت التمرد وأن تؤذيها فأبشر بما يسوك، ونحن في البداية. طيب أريد أن أسمع منك أنت على لسانك أنت ماذا صنعت لها. كتسمع أي زعفية شتي؟ تريد رجليك؟ أبشر أخبرنا ماذا صنعت لهذه الأم. ونحن الآن في الجلسة الأولى وفي الدقائق الأولى. هي ماتت. هي ماتت، تعتبرها ميتة، ذهبت حياتها، شبابها، صحتها. طيب إذا أنت روحها في يدي. في يدي، تقول روحها في يدك، أنت الملك لها والمالك لها وأنت القوي. طيب أنت قوي، فلما تزحف الآن؟ إذا كنت قوي فلما تزحف؟ ها طالعني شخص وصارك. الله يجعل آياته، هذه بداية ما كنا نظنها لكنها من الله، فالحمد لله رب العالمين. سأل الله تعالى السداد. طيب بداية هكذا الأدب، الله أخذ قدميك، لأن لولا القدم ربما كنت ترنح. ليس الأدب إنه عرشي. جلسة العرش، بجلسة العرش عرشك. طيب مع ما عندك من عرش، كيف حل الألم والأذى إلى قدمي؟ تقوم بهما وتمشي عليهما. أنا فعك حينها العرش، ونحن في الدقائق الأولى. خبت الإنسان. أي إنسان؟ أنت. لا، هذه قوة كلام الرحمن. أنت إنسان ضعيف. نعم أنا أقر بهذا أني ضعيف، لكن أتقوى بكلام الله أمام الجن والشياطين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نقر نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ولنجأ إلى الله جل وعلا فنتقوى بقوته سبحانه وتعالى. فهمت؟ حينها تكون العزة والنصر من الله عز وجل. أتسمع؟ إذن أنت ضعيف وأنا ضعيف، وأنت تعتمد على من هو أضعف، الشيطان، وأنا أعتمد وأتوكل على القوي. إذن أنا قوي. أتسمع؟ أنت ضعيف والذين معك وحولك كذلك ضعفاء، أنا ضعيف لكن بالله قوي، إذن أنا قوي. المعادلة فضل تعالى الغلب لنا وسترى، وبدايتها قدمان ذهبتا فالحمد لله. أريد الآن أن أسمع منك ماذا صنعت لها. بين يدي أعراض كثيرة جدا وأوراق كثيرة جدا وفحوصات، لكن أريد أن أسمع منك ما قالته هي وقالته أختها، كيف يعاني زوجها أبناؤها. أريد أن أسمع منك أنت حتى نبدأ بإذن الله على ثبات. طيب ماذا صنعت لهذه الأمة؟ طيب أنت تحبها. طيب تحبها، سمعنا هذه. طيب ثم ماذا؟ ما بعد ملكك. طيب طيب ثم انا انت ملك. طيب هي جارية عندك. طيب عادي واصل. طيب يا كيف تخرجها وتحبها يا الله. طيب هذا فيديو، ماذا صنعت لهذه المرأة بين يدي مجموعة من الفحوصات، من الأعراض، من العمليات الجراحية، من الأمراض، من الحوادث، محاولة الانتحار، بين يدي أمر عظيم جدا. سهل سهل سهل. هذه القيود، قيود من؟ قيودي. طيب قيود وكلها، كيف قيود وكلها؟ عندما تمرض. أيوة، حينما تمرض تكون ملكك، ملكا لك. طيب إذا أنت من يمرضها؟ ما هي الأمراض التي تسببت فيها؟ أعطني، أريد أن أسمع منك بداية. هيا نكتب في ورقة أخرى لهذه، خلاص الآن كلمتك أنت الشيطان الملك العاشق. ماذا تسببت لهذه الأم؟ حتى نأتي إن شاء الله إلى كل مرض على حدة، تشفى بإذن الله وتشفى أنت كذلك بإذن الله جل وعلا. الملك جلسة الملوك، لكن حينما كنت تزحف، ما أظن أن الملوك يزحفون، لكن إذا أزحف لأقتلك. وين قدمك حينها؟ قال الله تعالى بعدما ذكر الملك، اسمع اسمع، سنأتي إن شاء الله إلى آية كثيرة. قل اللهم، اسمع اسمع اسمع اسمع، قل اللهم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنا القدير. طيب أرني إذن قدرتك إن شاء الله تعالى، أرني. الله قادر مقتدر سبحانه وتعالى، جاء بك وجعلك ضعيفا. لست ضعيفا. طيب سنرى. طيب حتى لا يأخذنا الوقت، قل الآن أنت القوي، في ماذا تسببت؟ حقيقة لك قوة نقر بها في الشر، وتمكنت من أمور عظيمة، بينها. هي ماذا صنعت لهذه المرأة؟ هي تعاني، حتى كانت أختها أرقيها هنا وأنت تصرع هناك، فما السر؟ ما السر؟ ترقى وتسمع القرآن هنا وأختها تئن وتصرع هناك في فرنسا، ما بعد المسافة. سنبين إن شاء الله أسرارا دقيقة. ملك عظيم، شيطان كبير، وساحر وعاشق، اجتمعت فيه قوة السم والسواد. أي ماذا صنعت لهذه المرأة؟ أي عندما ما شاء الله عندهم الولادة. طيب جيد، عندما ولدت ماذا؟ مستشفى. في المستشفى دم الولادة، دم أمها، دم الولادة، دم نفاس الأم، دم نفاس الأم. طيب ماذا؟ سحر فيه. سحر فيه. لماذا سحر فيه؟ حتى تصبح هذه المولودة منذ صغرها حينما تكبر تكره والدتها للكراهية. طيب مع الأم. أيوة واصل نسمع. هيا. فحالتها غريبة جدا، وأمراضها وجراحتها خطيرة جدا، وأسرار أسحارها وما تعيش مع الجن في قضو المنام خطير جدا، حتى على الواتساب ومراسلة الجن والشياطين خطير جدا. لماذا خطير؟ أنا أحميها. أنت تحميها، سيطر. سنبين كل شيء في حينه إن شاء الله، مش منحقوش المواضيع شوية. قلت دم النفاس وسحر كذلك للكراهية، ثم حبي أنا. قبل أن غير شوية الحب تاعك، احنا ما مكرناهش، سنأتي إلى علاجه. الآن أتكلم ماذا صنعوا. أنت بدأت ما صنعوا لها، صنعوا لها دم في الولادة والنفاس من أجل الكراهية، وفعلا جعلت الكراهية مع الأم؟ نعم نعم جعلت الكراهية، وهذا تحميها يعني على الحماية. طيب كراهية مع الأم حينما كبرت، هي سبق لها وتزوجت وطلقت، أنت من طلقها؟ نعم يعني طلقتها من الزوج الأول. لماذا؟ كان يعشقها. كيف كان الطلاق بينها وبين الزوج؟ ما هي أسباب الطلاق؟ كيف خداع؟ جعلته يراها سيئة. جعلته يراها كالزبالة، يحتقرها ويهينها ويضربها، وبالتالي طلبت الطلاق. نعم الحرية. الحرية. أنت من كان يوسوس للزوج حتى يهينها ويضربها وتجعل صورتها عند الزوج قبيحة جدا. جعلت الزوج ملحدا. جعلت الزوج ملحدا، كفر بالله. بعد 4 سنوات من الزواج جعلته ملحد، يكفر بالله عز وجل، ولا زال ملحدا. انتقاما، انتقمت منه لأنك أنت ملك وعاشق وساحر، ولأنه شاركك فيها ومكانته القوة والإيمان والتحصين، جعلته ملحد يكفر بالله بالمرة، طلقها وألحد، أصبح ملحدا، ظلمته ظلم عظيم. لأنك وسوست له في الله فجعلته في الإلحاد، أبعدته عن دين وعن شرع الله عز وجل. ولكنني حملتها كانت مسيحية. كيف من التي كانت مسيحية؟ هي. كيف؟ كانت ترتدي الصليب. زوجها الأول كان مسيحي؟ نعم. زوجها الأول كان مسيحي. وأسلم. لم يكن مسلما. أسلم. زوجها التي تزوجته الأول كان نصراني. وأسلم. ثم تزوجته. هذه الصاعقة، لماذا أسلم؟ لماذا أسلم؟ ثم جعلت العداوة بينها وبينه، ثم جعلته من الإسلام من النصرانية أسلم، فأصبح في الردة في الإلحاد والكفر، مفهوم؟ وبالتالي وبعد ذلك طلقت منه، طلبت الطلاق. طيب بهذا وسوس للزوج الأول، ثم بعد ذلك تزوجت زوجا ثاني. نعم. نصراني مسلم. أكرهه. لأنه كذلك مسلم. يعبد كثيرا. لأنه مستقيم على شرع الله، يصلي، يصوم، يصلي، يدعو لها، أكرهه. هذا مسلم، هذا ربما خير من كثير من المسلمين بفضل الله تعالى، هذا أسلم حقا، لأنه أسلم ويؤدي الفرائض ويحب الله جل وعلا ويطيع الزوجة ويتقي فيها ربه سبحانه وتعالى، جزاه الله خيرا. فبدأت تؤذيه. لماذا تؤذيه؟ لأنه يعبد الله. أؤذيه في ماله. في ماله، تمحق المال. ولا أجعلها تجامعه. ولا تجعلها تجامعه، لا تجامع هذا الزوج. كم سنة؟ جامعته 10 مرات. في كم سنة؟ 9 سنوات زواج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعفو والعافية. في 9 سنوات جماع 10 مرات، يعني تقول مرة في السنة. ها؟ كثير عليه. مرة في السنة كثير عليه. سوف يصبر البليل لأنه يعبد الله. أي نعم صح، أو تسميه البليل. بليد ولا يخون. الشياطين ولا يخون. ولا يخون، بليد. بليد. الشياطين تعرف قوة الجماع بين الزوجين. سبحان الله. طيب خير إن شاء الله تعالى. ثم ماذا صنعت؟ عطلت عليها الفراش. ثم ماذا صنعت؟ لم تلد أبدا. لم تلد، كيف ذلك؟ عندها أبناء؟ ما عندهاش، ما ولدش نهائيا. لم تفرح أبدا بالأطفال. لن تلد، تعطيل. أنت من يعطل الولادة. نعم. لماذا؟ لتكون منك، حتى تبقى لك وحدك، لا يشارك فيها أحد. نعم. لأن إذا كان الولد ازدادك المحبة وصلة، سأقتله. ستقتله. أتقتل جنينها أم زوجها؟ سأقتل الجنين. إذا كان جنين تقتله. نعم. وسهل عليك هذا. سهل جدا. بأسبوع واحد. بأسبوع واحد تقتله، تشير إليه فيموت. طيب، إذا أنت من يعطل عليها الولادة. نعم. تعطيل الجماع والولادة. نعم. كم تزوجت الزوج الأول كم سنة؟ الزوج الأول كم سنة؟ 15 16. كم سنة؟ 93 تقريبا، فوق 10 سنوات. شي 15 سنة. الأول 15 سنة والثاني الآن 10 سنين. الثاني 8 سنين. شي 23 سنة ديال الزواج ولا ولد؟ أبدا، نسأل الله العافية. طيب أبشر، أقول لك إن شاء الله سندا وعونا على الحق ليس في الباطل، وتأتي باكيا إلى الله عز وجل تائبا. الملوك لا تبكي. اسمعها مني، إن الذي يخشى الله عز وجل يبكي، ليس بكاء قلة ولا ذلة، لكن يبكي بين يدي ربه سبحانه وتعالى الذي حباه الملك، فيستشعر القلة والذلة أمام مالك كبير حباه بملك قليل، يرجو ما عند الله نعيما وملكا كبيرا. أنت لا تريد راحته. كيف يعني؟ الملوك والساسة والقادة فيها من يخشى الله، وفيها من يدمع خشية من الله، ليسوا لا يبكون للخلق وإنما للخالق. فرق بين الخلق والخالق. ليس لي خالق. من إذن خلقت نفسك؟ خلقت من نار ومن ذهب. من نار ومن ذهب. من خلقك؟ من سواك؟ من عدلك؟ من نفخ فيك؟ أبي. أبوك؟ كيف كان ذلك؟ ووالدك من؟ ومن أوجده؟ ملك الملوك لا يوجد. يوجد نفسه بنفسه. نعم. يخلق ذاته. نعم. كيف ذلك؟ أنا أسألك الآن، سلالتك تكون كذلك من الملوك، من يأتي بعدك كيف توجدهم؟ يعني هل سوف تنقش أم تنفخ فيهم أم تنحتهم أم تصورهم؟ أريد أن أفهم حتى يستقر في عقلي شيء. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الآيات سنأتي إن شاء الله إليه بإذن الله عز وجل. لم أسمع شيئا. لا ستسمع، والله سمعت وتقلبت ورأيت هذا، لا يخفى عني حالك. طيب، المهم نحن الآن في بداية، فلا بد أن نفهم الملف كاملا. عطلت الولادة. نعم. خلاص، جيد. عطلت الجماع. نعم. جيد. شعات الكراهية مع الأم. نعم، أريد أن تقتلها الإبنة، تقتل والدتها. نعم. طيب، وتسببت في الأمراض، وهذا الملف كبير، كم من مستشفى وكم من مرض. يلا أعطيني ملفات الأمراض، الأمراض التي تسببت فيها. هي أي ملف طويل عندك، قل لي بداية من أول مرض تسببت فيه. أول مرض أدخلته إلى الجسد. بوحمرون. يعني صغير. طيب، بوحمرون ركنتني. بوحمرون، قل لي يلا بوحمرون شنو شنو شنو شنو شنو شنو شنو شنو شنو شنو شنو شنو شنو كم كان عمرها؟ لا حول ولا قوة، كان حين عمرها سنة أو سنتين. جلتي لها أبو حمرون، شنو كيعمل لها؟ كيشويها، كيحرقها. وأمراض. طيب، دأ من سنة أبو حمرون، ثم بعد ذلك كم استمر أبو حمرون عنده؟ شهور. شهور. وهي تعذب نعم. مع أنها كانت صغيرة. نعم. طيب ثم المرض الثاني هيا. المرض الثاني قطعت عنها التبول. لا تبول، لا التبول. وأين يذهب الماء؟ يحبس. صحيح صحيح نعم احتجب عنه. طيب حبسها حصر البول. طيب وكيف شفيت؟ بالدواء والأطباء الأطباء والعلاجات. أول بليد. أول بليد. كم سنة استمر حصر البول؟ سنوات ويستمر حتى الآن. هي سنوات منذ الصغر ولا زال يستمر حتى الآن مستمر حصر البول منذ الصغر. ثم بعد ذلك ماذا صنعت؟ هيا طربنا طربنا استفيد هيا. قرعت أظافرها. أظافر اليدين. الأصبع الكبرى 10 مرات. في القدم. الأصبع الكبير. الأصبع الأيمن 6 مرات. والآخر الشمال 10 مرات. 4 مرات. والشمال 4 مرات، مجموع 10 مرات. وأنت السبب؟ نعم. ولماذا بالضبط اخترت الأصبع تقلع أظافرها الكبير؟ لماذا؟ ما السر في هذا؟ لتتعذب. فقط أنت تتلذذ في هذا؟ نعم. تعشقها عشقا جنونيا. عشق. وتحبها. يا عيني على الحب. يا عيني على الحب. لكن هكذا الحب تمام ما تحب ما تتمنى الحب نهائيا. اسمه الحب. أنا أحب. أيوة نعم. هذا هو حب الجبابرة. حب الملوك. حب الملوك مش مصيبة. حب الملوك ليس فيه ورد ولا غزل، لكن فيه الجمر و فيه ذهب ونار. صدقت في هذه. فيه ذهب ونار. صدقت فيها. تكتب بالذهب هذه الكلمة وتحتاج إلى محاضرة طويلة وما يعقلها إلا العالمون. طيب خير. فيه ذهب ونار. يلا خلاص قل لي بعد قلع الأصابع. لماذا تكذب؟ تقول أنها مريضة. هل تراني لم أتحرك؟ أين هو المرض؟ أي ليست مريضة. أعطيني ملفات طبية معك في الدار. طيب شحال من عملية جراحية أنت اختها؟ أكثر من 10. كبار مش صغار. حادث وقع عليها محاولة انتحار دائما في المستشفى. أمراض العقلية. انهيارات العصبية. أنا كنت تأتي أختها وتعمل الرقية وتخبرني عنك أنت وعنها فأتحصر. الشقيقة وصلت للأمر أن الأطباء ما عرفوش المرض ديالها. صح؟ عجز عنها الطب. نعم عجز عنها الطب لأنني ملك. لأنك ملك وسمع إن شاء الله تعالى. طيب ماذا تسببت بعد هذا كله في أي الأمراض الأخرى التي أتت اتباعا؟ ما هي؟ المفاصل. ما هي؟ المفاصل. لا تسجد لربك. طيب طيب واضح حتى لا تسجد. هذا يقع كثير للناس في السجود. الناس ما يعرفوش. لا تعرف الصلاة. لا تعرف كيف تصلي. طيب المفاصل بعد الـ بعد الـ تكره المسجد. تكره المسجد. تحب الكنيسة. تحب الكنيسة. طيب واصل. أنا أسمع. تحبني. تحبك أنت. هي تحبك. لا أظن هذا. في هذا سنختلف. هي تحب زوجها. لا. تحبه. ولا تحبك أنت. تحب مسلما. نعم. تبصق على المسلمين. نعم. تبصق علي حتى أنا أيضا. فو. هكذا في وجهي. نعم. وأنا لا أبصق عليك. لأنك بعيد. لأني مليك. لأنني ملك. لا. ليست لك القوة. لأن الله أوصاني. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. أوصاكم بالجبن. المؤمن ليس جبان. المؤمن قوي بالله عز وجل. وسترى. سترى. أذكرك بكلمة سترى. ماذا سأرى؟ خلاص أنت سترى. خلاص سنرى. بيننا بيننا أنت ترى ونرى. خلاص تذكرها. والملك الذي هباك بالملك ربي وأنت تكفر به. خلاص. الذي هباك بالملك هو ربي. أي نعم. الذي هباك بالملك يسمعني. الذي هباك بالملك يراني. لماذا لم يحفظها مني؟ ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ليس لكم جواب. عندي جواب. أنا الملك. أجيبك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله اختارها للابتلاء لرفع الدرجات. أنا اخترتها للحب. أي حب؟ أحبها. كيف تحبها؟ تحبها وتؤذيها، تحبها وتجعل لها الأمراض وتسبب لها في الجراحات. أنت تحبها وتقدم لها الذهب والنار. هيا انسى أختها، بل هيا واجهني أنا. هيا لا تفر، فأنت الملك. هذه عدوة. عدوة لماذا؟ لأن مؤمنة ومسلمة. أنت تكره الإيمان والإسلام. علي يعني هذا سيأتي محله في الرقية مع الآيات، ونقف إن شاء الله. ليست وأعظم لكم قيمة عندي. جيد. أنتم عبيد. عند من؟ عندي. عندك؟ ربما يكون بعض الناس عبيد عندك الذين يذبحون لك. هل ترى اليوم الذين يتوسلون لك؟ طيب دعها هي الآن. طيب دعها. يهودي معها، نصراني معها، نأتي إليها إن شاء الله. إنه يهودي بريء، ليس لابن، إنه يعيش في الصحراء. راعي بليد، عبد بالنسبة إلي. أنا الملك. أنت الملك. أستطيع قتله الآن. طيب لا تقتله. سأقتله. لا تقتله، لا تقتله، والأرواح ليس بيدك، لعله يهتدي ويتوب. اسمعها مني. لأنه يزعجني. اسمعني. ويزعجني. اسمعني أنت الآن. قلت أنك تكرهها في المساجد وتجعل الآلام في المفاصل حتى لا تسجد لربها ولربك. ليس ربي. طيب سنأتي إليه، ما في مشكلة. أنا أحترمك الآن لأنك لا زلت على الكفر. ديننا فيه صلح. لست كافرا، أنا ملك. طيب مش مشكلة. كل هذه الأمور، هذه شبهات ستزال بإذن الله. لا أعلم شيئا. أنت تكفر بالجميع. يعبدوني أنا. يعبدوك أنت. نعم. أي خير. لا ترى الذهب، لا ترى النار. أين الذهب؟ لا ما أرى شيء. يحيط بالنار. وأنا ذهب وتحيط بالنار. وأنا لا أرى لا ذهبا ولا نار. لم أرى ذهبا ولم أرى. سأعطيك تحدي. طيب تفضل. كف وأمشي واقترب إلي. بسم الله. سوف تحرق. طيب بسم الله تبارك الله. أنا في صلاة الصبح وفي ذمة الله ولن أحرق. أبشر بها. هيا بسم الله. يلا أحرقني. هيا بسم الله. قريب منك بيني وبين كثيرنا. هيا بسم الله. هاي يلا خلاص. خلاص دايب أحرقني زي أتخصني علقة مستاعي وخصم شون صلحوه بجنة عبتاني. هيا خلاص انتهيت. أحرقني يلا بسم الله. أحرقني يلا خلاص انتهيت. يلا بسم الله. خلاص انتهيت. شو كنت أعمل؟ لا خلاص بس ما هي. خلاص انتهيت. ما حرقتيني، ما سحرتيني، عملتي طلاسم، عملتي بعض الحركات، لكن ليست على شيء. نواصل بإذن الله تعالى. أنت فعلا قوي، فعلا استطعت أنك تأذيها حقيقة. هذه حقائق كتعيشها الأسرة كاملة، كيعيشوها الأطباء. يعني أمه ليست من وحي الصدفة أو الخرافة أو الوهم. هل تريد مصارعة أنت؟ تسمعني اسمعني. طيب عملتي لها، كرهتها في المساجد، ثم ماذا بعد ذلك؟ أدخلتها المستشفيات. نعم. كم من المستشفى أدخلتها؟ أوه. في فرنسا صح؟ فرنسا، إيطاليا، فرنسا وإيطاليا. طيب أيوة. كنت حاضرا دائما عند رأسها في غرفة العمليات. دائما عند الرأس. دائما عند الرأس. غرفة العمليات. نعم. أيوة. ماذا تصنع لها عند الرأس في غرفة العمليات؟ أحرسها لأنني أريد أن تعيش. كيف تريد تعيش وأنت تمرضها كل هذه الأمراض؟ إذا أردت أن تعيش ما تمرضها أصلا؟ هذه قيود قيود قيود قيود. أنا أحبها. أريد أن أقيدها. أيوة. أقيدها بالمرض. لا تخرج. لا تصلي. لا تخرج لا تصلي. تخاف من المسجد. تخاف من المسجد. تبكي تبكي تبكي. البكاء. تبقى في البكاء. طوال اليوم. وأنا أجف. تجفف الدموع. وهي تبكي. أيوة. طيب تبقى عند رأسها في المستشفى. عندي ألم في القلب. عند من؟ عندها. عندها هي. ألم في القلب ثم؟ السكر. ألم في القلب تصح أنت السبب فيه؟ تضعف قلبها؟ نعم. طيب تضعف قلبها والسكري كذلك. السكري بحثت عنه. أيوة. لأنني قلت لها. أيوة. زوجك البريد. أيوة. في أزمة مالية يرجو بالطلاق. أيوة. وهي بليدة لا تخون. لا تخون البريد المسلم. فعقدتها. قلت لها أن زوجها يمر من أزمة مالية فاطلب الطلاق. نعم. تستغل هذا الأمر كي تطلب الطلاق. نعم. أي تبقى معه في السراء وفي الضراء لا تبقى معه. لا حقها. أعوذ بالله. طيب وترشدها بل تضلها كي تكون خائنة تخون زوجها. لا لو خانت لا أفعل لأجل زوجها ولو خانت سأقتلها. لا تخون. لا تخون. تبقى لك. ستخونني أنا. هذه صفعة أخرى. إذن أنت لن تقدمها على الخيانة ولن توسى بذلك أبدا لأنك إن فعلته من نفسها قتلتها لأن حين لم تخون زوجها وإنما خانتك أنت فأنت تعتبرها لك وحدك لهذا قلت ملكي. تكره الجنس. وتكره الجنس. نعم. تكره الجماع. تكره الجماع بالنسبة لها. زبالة. حرام بالنسبة لها. وهلو مع الزوج؟ نعم لأنها زوجتي حب الملكي. جعلت حتى تعتبر جماعها مع الزوج خيانة لك. وكرهتها في جماع الزوج. نعم. لأنك أنت تعتبرها زوج لك. نعم. طيب وقفنا على هذا جيد. نستمر نواصل. تقف عند رأسها عند العمليات الجراحية في فرنسا وإيطاليا وغيرها. ما هي العمليات التي تسببت فيها؟ المفاصل. المفاصل. الكتف. الكتف. اليد. اليد. الحادثة. الحادثة. نعم. خادم عندي. خادم عندك أنت. أيوة. أردت أن أرى دمها على الأرض. أردت أن ترى دمها على الأرض. فبعثت خادم. بعثت خادمك. وقام بالمأمورية. ماذا قام هو الذي قبل أن أرى دمها قلت لها لماذا لا ترمي بنفسك أمام هذه السيارة الزرقاء القادمة قبل أن تدخل للشاطئ. وهذه البليدة قالت إذا انتحرت سأذهب لجهنم لأنها في بعض الأحيان بليدة. ثم مشت مع زوجها الملحد. كانت تمشي معه يوم الحادث وكانت آتية سيارة سوداء قلت لها هذه السيارة ستنهيك من المشاكل التي تعيشها مع زوجك الملحد. وفكرت وقالت لا أحب أبي وأختي. أيوة أحب أبيها وأختها. أيوة. ثم دخلت إلى الشاطئ. وعندما دخلت إلى الشاطئ قررت أنا. حينما دخلت إلى الشاطئ قررت أنت. نعم. ماذا قررت؟ تعجبت الشرطة من وجود السيارة داخل الرمال عند البحر، مع أن المكان ليس فيه سيارتنا. أدخلته إلى ذاك المكان كي؟ نعم، وجعلته يشرب قبل ذلك. وجعلت ذاك الشاب والرجل يشرب كثيرا قبل ذلك، ثم توجه إليها مسرعا. نعم، والدليل كان زوج الملحد يمسك بيدها، لكن أمري كان موجه إليها. إذن السيارة ذهبت، أصابته ولم تصبه. نعم. وهذا تساؤل الشرطة الدليلة، لا يعرفون كيف، لا يعرفون السحر والجن والشياطين ماذا يصنعون، والملوك من الجن ماذا يصنعون. ألم بلداء؟ نعم في هذا الأمر. نعم صدقت في هذه. طيب، ثم ما هي الحوادث أو الجراحات الأخرى التي تسببت فيها؟ يعني هاي كنت تجعله دائما في الفراش، ها؟ حاولت الانتحار أكثر من مرة، 4 مرات كما قالت. كيف كانت هذه المحاولات؟ بالسكين. بالسكين هناك ضرب عرق يعني. نعم. ثم أقول لها اذهبي إلى النافذة افتحيها وارمي نفسك من النافذة وستنتهي المشاكل. لكن عندها شيء من إلهك. من إلهي. أنا أظن أنه عدوي من قبيلة أخرى هو الذي يوسوس لها هذا الكلام البليد. أقول لك هناك تدافع، وحين خلال الأعراض أن معها بفضل الله تعالى مسلم، أو هناك من أسلموا، أو قد يكونوا منك أنت لكنهم تمردوا عليك وأسلموا خفية. لن يتمرد علي. وسندخل إن شاء الله غمار الحرب، وسترى بإذن الله عز وجل سيكبلونك منك أنت. أنا أبشر بها. تحيط بالنار والذهب. النار والذهب. خلاص سنرى أتنفعك حينها النار أو ينفعك الذهب. طيب، محاولة انتحار كانت 4 محاولات تقريبا، العملية الجراحية 10 جراحات، حادث كان كاد أن يأخذ بحياتها. نعم. طيب، وأنت الشيطان، أنت الملك، أنت أنت الساحر. أحس بفخر عندما تقول أنا الشيطان. تقول بالشيطان. لا نسبة إلى الشيطان، ليس الشيطان الكبير. نعم تحس بالفخر. نعم. وأنا أشعر بالفخر حينما تقول لي ربك، فأنا أعتز بربي عز وجل، أشعر بال يحكمك. أنا لا يحكمني أحد. لا يحكمك. لا يحكمك. لا يحكمك. أنت فوق أرضه وتستظل بسمائه. أنا فوق ذهب. وتستنشق هواء هو له، وتشرب ماء هو له. ماء أسود وإن طيب أسود. من أجراه؟ من أخرجه؟ ماء قطران. أوه. قطران عذب. هذا الجن يشربون القطران عذب. عذب. وبعض النساء تظن فيه الشفاء، حينما تشربه ترتاح. قطران تشرب القطران الأسود عذب. وأنت في جسدها، فكيف يصلك القطران؟ من يأتيك به؟ تخرج لتشرب؟ أم خدام يأتونك به؟ كيف يعني؟ كؤوس من ذهب. أيوة. ممتلئة بالقطران. أي داخلها؟ أرش عليه. داخلها؟ تخرج أنت لتشرب أم أن الشرب يأتيك؟ يأتي. يأتيني الشراب. من يأتيك به؟ خدامك إذن يخرجون ويرجعون؟ لا يخرجون من القصر، البئر في القصر. وأين قصرك إذن؟ أين قصرك؟ عرشك؟ ماءك؟ ذهبك؟ أين؟ نارك؟ خدامك؟ أين؟ ماذا ما ليس داخله؟ أين إذن؟ فما السر؟ أأنت نصراني أم يهودي أم لا ديني؟ أنا الشيطان. أنت الشيطان وملك ولك الخدام. أين قصرك؟ من أي جهة أنت؟ وكيف تعشق وتعذب؟ وكيف تتلذذ بالتعذيب؟ والذي يعذب يحب لا يعذب. ففهم سحرك أين؟ أنت مسجون داخله وأنت ذليل صغير داخله. قد تكون ملكا لكنك سلبت الملك وبقي لك فقط أنفته وكبرياءه وجبروت داخلك، به تهوى وتشتهي وتتمنى. هل تعرف لماذا تذهب إلى الكنيسة؟ لماذا؟ لأن قصري بارد وليس فيه نور. الكنيسة والمسجد فيه نور، وهذا يعمي العينين ويجعل العيون مريضة ورائحته كريهة. المسجد رائحة المسجد كريهة لأن فيها رائحة الإيمان التي تخنق الشيطان. هي حاولت أن تدخل المسجد أول مرة مع جدتها. طيب كان يوم جمعة. طيب دخلت مع جدتها. طيب جلست. طيب كان عمرها 10 سنوات. أول يوم دخلت المسجد كان عمرها 10 سنوات. 10 سنوات. أنت لا زلت تحفظ ذاك اليوم، تحفظه، تذكره. طيب واصل. سجدت الجدة. طيب هربت من المسجد. نعم هربت. أنها اختنقت في السجود. اختنقت ثاني مرة. طيب كانت ليلة دينكم عندما يكون عندكم رمضان. إذ القدر 27 يحيى المغاربة كلها في الصلاة. أنا أيوة أمرتها أيوة أن تأخذ الحناء. أيوة وهي عمرها 14 سنة. أيوة وتدخل للحمام. أيوة وتكتب في الأرض. أيوة تكتب لي رسالة. ماذا كتبت؟ أمرتها وعمرها 14 سنة في ليلة القدر أن تأخذ الحناء وأن تدخل إلى الحمام وأن تكتبك رسالة عشق. ماذا كتبت؟ كتبت أنها تحبني. تحب من؟ هل سمت اسما؟ لا. فقط أنا أحبك. أحبك وسأحبك وسأحبك. خلاص فقط بالحناء في الحمام. لم تكن خطوطكم العربية. بأي خطوط؟ العبرية؟ أي خطوط؟ خطوطي أنا. غير مفهومة عند الإنس. لا. وإن وجدوها لم يفهموا، لكن أنت تفهم المقصود. أتت أمها فتحت الباب ورأت. قالت لها ماذا تفعلين؟ قالت لها أنفش الأرض. وهي كتبت في الحقيقة أنا أحبك ثم أبقى لك. نعم. وسأبقى أحبك. وكان عمرها 14 سنة. بدأت تظهر مفاتنها وجمالها يبرز. جميلة جدا. وحينها بدأ عشقك يكبر معها وأنت ملك. قلت أنك كنت تساعدها في أي أمر ساعدتها مثلا؟ لنجمع الملف. عندما كان يؤذيها شخص ما شخص ما بكلمة بكلمة يدفع الثمن. كيف يدفع الثمن؟ يموت. طيب إذا آذاها إنسان بكلمة أو بعبارة أو بموقف ورأيت أنها حز في نفسها الأمر، تضايقت، دمعت، كنت تنتقم لها. نعم. كيف يكون الانتقام؟ حوادث سير مرض سقوط من أي نوع السقوط؟ بين يعني سقوط يكون أو تكون تنشي بطل كسر كسر مع الكسر. مع الكسر تنتقم ممن آذاها. نعم. يكسر. نعم. يسقط فيكسر. كان رجلا أو امرأة. نعم. ثم إذن كل من يؤذيها تؤذيه بأنواع من الأذية قد تتنوع، المهم تحل به مصيبة. نعم. وأنت بهذا تدافع عنها. نعم يا ملكي. وتقول لها أنه سيقع له أم لا تقول لها حتى تسمع؟ أستأذنك تعبت. تعبت. أنت تعبت لأن الملوك تتعب. تتعب. طيب يا جالس اجلس اجلس. أنا الآن أتكلم معك وأنا أنزلك منزلتك، أتكلم معك بكل صح؟ ما أذيتك. اجلس هيا، واصل الكلام معي، اجلس هيا. إنه من المعقول أن أجلس هناك لأنه أين؟ مكان. تأتي تجلس مكاني، هذا عرش. إذا أردت هذا المكان يرفع الله بهذا الكتاب بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، أن تكون مسلما وأن تراعي حق القرآن فيرفعك الله بالقرآن، وأنت في الأرض وقدماك ثقيلة لأنك ما رفعت الله عز وجل وما قدرت حقه، ما قدرت الله حق قضائه. صح؟ سنأتي إلى هذا بإذن الله عز وجل. مفهوم أستاذ علم؟ طيب بينت كل هذه الأمور وأنك عاشق وفي نفس الوقت تؤذي من ظلمها وفي نفس الوقت تمرضها حتى تبقى لك. الغاية من المرض ألا يصل إليه إنسان، هي لن تموت إلا بإذن الله تعالى وبأجل، وأنت لا تلقت لها أصلا، لكن تبقى بين الحياة والموت حتى ما يتنعم بها إنسان. نعم. وتبقى لك وحدك. نعم. لأن عشقك كبير. طيب واضح هذه، هذه واضح. فكل جني كل ملك على وفق ما يشتهي ويتمنى، لكن هذا كله في جهة، وسنأتي إلى بيت القصيد. أنت أصلا دخلت بأسحار وليس بسحر، فهي التي أمدتك بالقوة إضافة إلى قوة الملك. هذه الأسحار ما هي؟ ذكرت منها واحد وهو سحر دم النفاس في الولادة. هل كانت أسحار أخرى معها في حياتها تقويت أنت بها؟ صنعت لها أم صنعتها أنت؟ أمها فاسقة وساحرة. أم من؟ أمها. أم حبيبتي. أم حبيبتك فاسقة وساحرة. أنت تقصد بهذا سحر الجنين؟ سحر الجنين الذي كان عمره 3 شهور وأسقط ثم سحر في فمه. 6 شهور. 6 شهور كبير. لا إله إلا الله. وسحر في فمه ودفن في البيت. نعم. تقصد هذا؟ نعم. ما قصة الجنين بك أنت وبالسحر الذي صنع؟ ضحكوا على أمها وغراوها سحر المحبة للزوج، قالوا لها هذا الجنين الذي سقط أسقط سيكون سبب في محبة الزوج لك حبا كبيرا، فسحروا في فم الجنين ودفن في البيت. كيف كانت علاقة، ما علاقة هذا السحر بك أنت؟ أنا الذي استقبلت الجنين. كيف استقبلته؟ عندما دفنوه. أنت من أسقطه؟ لا، لست أنت من أسقطه. صديقي. صديقك في المهمة وكيل بالأم لأنك، لأنها سحرت، لأن نجمع الخيوط، لأنها سحرت عند الولادة، فواحد دخل في المولودة أن هي الذي الآن امرأة كبيرة، والآخر دخل في الأم. صح؟ الآخر دخل في الأم. عند أول جماع مع زوجها. أيوة. سحر قديم. طيب، وفكانت العلاقة بينه وبين الزوج سيئة جدا. فلما أنجبت هذا أسقطوا الجنين. بعض الساحرات نساء السوء، جارات السوء، صديقات السوء، قلنا لها هذا الجنين يكون سبب في محبة الزوج، فتصبح عداوته محبة، وهي أصلا تعاني من سحر قديم الذي كان سبب العداوة بينها وبين الزوج. فزادوا الطين بلة، فسحروها بسحر آخر في الجنين، وهي لا تدري أنهم سحروها، سلمت رقبتها لهم، فسحروا ودفنوا في البيت، فأصبحت الأذية أكثر وأشد عليها وعلى الزوج وعلى البنات وعلى الأبناء. صح؟ وضعوا الأظافة وفر الزوج وشعر الزوج في فم الجنين، في فم الجنين، ثم دفنوه. نعم. وقلت صديقك أنت في الأم. صديقي، كيف أسقط الجنين بداية في الأم؟ من أسقطه وهو في الشهر السادس؟ كان الشجار مع زوجها. طيب. ولكن لم يكن هو الزوج لم يكن في حالته الطبيعية، لأن صديق لملك. نعم. يسكن الزوج. إذن الابن فيها ملك هو الذي هو أنت، الأم فيها يهودي صديق لك، والوالد كذلك فيه ملك يهودي. ليس يهودي، ملك شيطان. إذن الوالد، والد هذه المرأة السيدة، في داخله هناك شيطان، والأم داخلها جني يهودي، وأنت كذلك ملك شيطان، والأخت كذلك يهودي. طيب، أسرة كلها تعاني من الجن والشياطين. طيب، واصل. كم سنة أنت ما قلتيش؟ 6 سنوات. وهي قلنا شحال؟ 23 سنة. طيب، واصل، أنا أسمعك. شيطان الأب، أيوة، يعيش في قصر الحريق. يحسبني على الذهب والنار. طيب، لأنني أقوى منه. طيب، سمعت لهذا. إذن الوالد داخله شيطان، الأم يهودي، أنت شيطان. أسقط الجنين الذي في بطن الأم، أسقطه ذاك اليهودي. فلما أسقط سحروا به، وضعوا السحر، آثار الزوج، أظافر الزوج وشعر الزوج داخل فم جنين أسقط عمره 6 شهور ودفن في البيت. كيف يدفن وعمره 6 شهور؟ 6 شهور كبير، 6 شهور هذا يدفن. كانت فكرة الساحرة أن يدفن في البيت. نعم. وأين هو الوالد؟ لا يدري بهذا، لا يدري بهذا. الوالد لا يدري بهذا، يظن أنه دفن في المقابر. نعم. ولم يزر سقطه وهذا الولد وهذا الجنين. كذبت عليك. كيف؟ إذا كان إلهك قادر أجد الكذبة. لا، الأسرة تعلم أن الجنين دفن في البيت. البيت كبير. أيوة. لكن هل يعقل أن أن البيت يصبح مقبرة للموتى؟ هي قالت لزوجها سيكون بركة تحتفظ كان أول مولود. ثاني مولود بعد هدى. بعد هي الأولى، يعني تحتفظ به في البيت. نعم، بركة. بركة في دينكم. في دين، لا، في دين ليس بركة، في دين المقبرة للموتى. في ديننا لا تجمع الموتى مع الأحياء في بيت واحد، ولا يجمع قبر مع مسجد. هذا هو ديننا، مفهوم؟ وأنا في قصري عدة قبور. كيف؟ في قصري عدة قبور. أنت لست مسلما، حينما تسلم تعرف هذا الحكم. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في ديننا هذا حرام، يحذر النبي مما صنعوا. لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، والبيت فهو مسجد كذلك، قبلة لم نصلي فيه، نركع فيه، والمكان الذي فيه الموت ما تجتمع فيه المقبرة، هذه مكان للجن للشياطين والعياذ بالله. المقبرة جعلها الله تعالى مكان للعظة والموعظة نتذكر بها الآخرة. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فأزوروها فإنها تذكركم الآخرة. المقبرة نعم أين والجن والشياطين؟ لا نحن الشياطين لا تذهبون. فقط السحر نبعث السحر تبعثون السحر يقوم بالمهام بالكفر. حينما يؤدي المهام تأتون أنت حينها، إما يدفن مع الميت أو يخرج الميت، يعزم على القبور على قمر وظلام عقد. أحسن السحر عندما يأخذ غائط الميت. غائط الميت أعوذ بالله عند التغسيل أو بعد الموت. وكيف يخرج الغائط وقد مات؟ كيف سهل؟ يبقر بطنه، يشق بطنه ويخرج الفضلات. فضلات معها في بعض الأحيان شيء من الدود، يكون سحر قوي جدا. وهناك من يصنع هذا؟ نعم. لهذا وجب أن تحرس المقابر، وجب أن تحفظ المقابر وأن تحاط بالأسياج وبالمراقبة والكاميرا. نعم، والحراس، لأن أجساد وجثث الموتى محفوظة لا تهان أبدا في الإسلام. كسر عظم الميت ككسره حي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم ببطر وبشق وبجرح؟ صلى الله يصلي على رسول. وأنت تؤمن بالله أنت تنكر وجود الله، إذن ما يضرك أن صلى الله عليه؟ أنت لا تعرف الله أصلا. أم أنا يضرك أن يصلي الله على نبيه؟ إذن أنت تعرف الله لكن لماذا يصلي عليه وقد خلقه؟ إذا تعرف الخالق والمخلوق. سندخل في دينكم. في دين حجة أخرى أجيبك عنها، لكن سؤالي إليك، أتؤمن بأن الله خالق أصلا؟ حتى ما أضع معك الكلام وسنأتي إلى هذا. أقول لك الآن فقط في أنا كنجمع معك المعطيات، سعدك من كثمية طويل بإذن الله والله ناصرنا. بشوية تسمع مني وعقلة. طيب الغدة الدرقية ما نسيتش، ما سرها؟ ما سببها؟ خنقتها في المنام. طيب ثم خنقتها في المنام فاستيقظت بدون صوت. ودام ذلك شهرين والطبيب يقول خذي هذا الدواء. شهرين كاملين، 5 أيام سيعود الصوت. إنس بريد. كنت عندك ولداء؟ كنت أضع أصبعين هنا فتشعر الغدة الدرقية. عندما كانت عند الطبيب أصبع واحد. أصبع واحد كان يكفي يذهب صوتها. سبحان الله. وحرمتها من الكلام مع أبيها الحبيب. ما حرمت الكلام مع أبيها الحبيب. الحبيبة وزوجة المسلم. إذن لماذا أسلم؟ لماذا؟ إذن أنت تسببت في كل هذا. لم أكن أريد أن أسلم. طيب قم على قدميك. بسم الله بسم الله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. أنت هيا قم على قدميك. أنت تكذب، لن أستطيع أن أقوم إنهم ثقيلتان. بسم الله أقرأ عليك لتعرف قوة الله في القرآن. أقرأ عليك آيات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم أطلق قدماه ليعلم أن القرآن حق. اللهم أطلق قدماه، اللهم اجعل في قدميه قوة ونشاطا وحركة ليعلم أن الله حق، ليعلم أن الله هو الحق المبين، ليعلم أن الله هو القادر، ليعلم أن الله هو القادر، وأن الله هو الذي يفعل ما يريد. اللهم اجعل في قدمي خفة وحركة ونشاطا وقوة. بسم الله. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك، هذا مغتسل، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد، مغتسل بارد وشراب. لا إله إلا الله. تمشي على استحياء، تمشي، تمشي على استحياء، تمشي، تمشي على استحياء، تمشي، تمشي على استحياء، تمشي، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. سمعت؟ الله سبحانه وتعالى هو الخالق القادر. قم على قدميك، امشي على قدميك، هيا تعال على قدميك، خذ مني على قدميك، قم، هيا بسم الله، قم، هيا بسم الله، بسم الله، لا لا لا لا، قم وحدك بإذن الله لك القوة، لا تستطيع، جفن، لا لا لا لا، بسم الله القوة، قل بسم الله، هيا استعن بالله تعالى وقم، هيا هيا بسم الله، هيا بسرعة، هيا أتسمعني، هيا سأقوم، هيا سأقوم لك، لا طاهرة طاهرة تعمل هكذا، إذا أنت بالعكس، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون، هيا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يطهرون، هيا هيا قم بسم الله، هيا ليس قم الإفئران، قم أنت، هيا قم على القدم، هيا قم، هيا بسرعة، قبل يدي، من أنت؟ أنا أقبل يدك، نعم أنت لا تعرف شيء، قم قم، أعرف كل شيء، ماذا تعرف؟ تجهلني، إذا حتى أنت تجهلني، تجهل قوتي، حتى أنت تجهل قوتي، خلاص نتعاظم في هذا، يحب الله نتعاظم، أي نعم نعم، بإذن الله، بكلام الله، القرآن، نعم القرآن عظم، أنا قوتي ما والذهب، ولا قوتي كلام الله جل وعلا، أنت قوتك كلمات وأوراق، ليس كلمات وأوراق، وإنما هي إيمان وزاد وحجة وبيان، تجعل القلوب خاشعة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، خاشعا متصدعا من خشية الله. ستعلمها، تطمع في الجنة، نعم نعم نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. رب اغفر وارحم وأنت خير وأنت خير الراحمين. الملك الحق. نعم الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من قواك ورفعك على قدميه؟ أنا القدير. الله تعالى رفعك الآن على قدميه بعدما كان كنت تزحف بعد قبل قليل أو لساعة وأنت لا تستطيع القيام، لتعلم أن الله تعالى أعطاك الآن آية. وأعطاك الله جل. ساحر ربك ساحر. ربي ساحر. نعم. طيب كيف سحر يعني؟ لم يجعلني يتحرك، سحرني. ها؟ لم يجعلك. لأنه هو ملك. لأنه ملك. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس مع أصحابه، فإذا بأعرابي، إذا برجل يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: ما استطعت. فما أراد أن ما استطاع أن يرفعها. استجاب الله جل وعلا، فالله يستجيب. نقول أن الله تعالى يجيب ويستجيب سبحانه وتعالى، أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الله قبل أن نبدأ قلت لك أن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا، يجيب دعواتنا سبحانه. موسى السحر، جئت إلى كلمة موسى والسحر. نعم. قال موسى: ما جئتم به السحر. فأنت تضع أصبعا على موسى وأصبع الآخر على السحر. نعم. وسنأتي إن شاء الله إلى بيان حال اليهود مع موسى وبنو إسرائيل مع موسى، كيف كفروا بآيات الله تعالى. أجمل الشعوب اليهود. أجمل الشعوب. لعنهم الله، لعنهم الله وغضب عليهم لأنهم أقوياء، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقلت لك سنأتي، أنت تعطي المفاتيح ولا تدري. ذهبت إلى اسم نعيم ربيع. لن أنسى اسمك أبدا. لن تنسى اسم نعيم ربيع، تحيط بها، تجعل على دائرة. نعم. شرفتني، جعلت أشرت إلى موسى وإلى نعيم ربيع، شرفتني صراحة. هذا شرف لي. دائرة من نار. دائرة من نار على اسمه. ستصبح عليك الجحيم وليس النعيم، والخريف وليس الربيع. سترمعي فصولا. ها؟ وإن أسلمت كنت عليك، كنت بإذن الله سببا في نعيمك وفي ربيعك إن شاء الله تعالى. أقبل ولا تخف، أسلم، إن الدين عند الله الإسلام. إياك أن تضرب القرآن. إياك إياك إياك إياك، لا تجعل حلمي عليك ينفع وصبري ينفع. إياك إياك أعظك، أخرجك من ملكك بالقوة. إياك، وترجع إليه الإسلام. وأعي ما أقول، فلا تغتر بحلم الحليم. إياك إياك، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تشير إلى القرآن، تريد التبول على القرآن، تشير إلى المصحف وتقول تريد. فعلت عدة مرات، تبولت على القرآن. طيب، تبولت على المصحف الشريف، على كلام الله عز وجل، كلام ربك، كلام ربك، تبولت عليه. طيب، وإذا مرضت فهو يشفي. نعم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ستعلم من ربي ومن ربك حينما يشتد الغبار، ستعلم من ربي ومن ربك حينما ينجلي الغبار، ستعلم من ربي ومن ربك. طيب لماذا عندما تحمل القرآن لا ينزل لها منه شفاء ورحمة؟ بل ينزل عندما هي تحمل القرآن أنزل عليها مرض وعذاب، تبطش بها. نعم تختنق حينما تحمل القرآن. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لابد أن نأخذ على يدك حتى لا تظلم هذه الأخت وهذه الأمة. أبشر. كيف في عقلك أتظن أنني ملك قوي؟ القوة لله جميعا. أجبتك، القوة لله. لا تعرفني. وإن عرفتك ماذا يزيد وماذا ينقص؟ أنت عبد من عباد الله. لا، عبد من عباد الله. تتخاف. إن جعلت القوة لله حفظك الله وأعزك الله، إن جعلتها لغيره أذلك. ماذا هناك؟ ما هذا الحصار؟ أذلك. ما هذا الحصار؟ تب إلى ربك. حصار هناك وحصار هنا. طيب جيد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو. في البداية دخلت إلى هنا وأردت أن تسيء الأدب، الآن أردت أن تأتي ما استطعت وتقول حصار. ترى ما لا نرى، والله تعالى خير حفظه وأرحم الراحمين. أنا والله أريد هداية لك، ما استطعت أن تدخل الآن وتقول شيئا يمنعك. إذن أنت القوي وأنت الملك، من يحجبك ومن يمنعك؟ من يحجبك ومن يمنعك؟ الله، إنه الله عز وجل سبحانه وتعالى. الله أكبر كبيرا، والحمد لله. تقاومه بقوة وتدفع بقوة، بقوة لاحما عظامك، بقوة بقوة، وما استطعت أن تدخل. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. نحمدك ربنا حمدا حمدا، ونشكرك ربنا شكرا شكرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله نعم، ولكن مع المقدم والمؤخر، الذي يعز ويذل، الذي يرفع ويضع، الذي يغني ويفقر، إنه الله. ربك سوف يؤخر شفاءه. لن يؤخر بإذن الله تعالى. يقدم الخير سبحانه، والخير منه وإليه، والشر لا ينسب إليه، وإن قدره جل وعلا. فسنعلمك بإذن الله ما ينفعك، فأبشر بالخير إن كنت تريد الخير. أترى الأحمر؟ أي نعم أراه، نقطة صغيرة حمراء. هذا نور قصري. طيب، وبإمكاني أن أجعلك كل اللون أحمر، وفيه تحرق ويذهب ذهبك. وهذا نفسي في عالم آخر لن تراه معي إلا حينما يشتد، ها، تشتد الحرب بيني وبينك، ولا أرجو ذلك. فعقلها تخرج، يعني تخرج، ولن تبقى فيها، لن تبقى، وربي بإذن الله عز وجل، والله غالبنا، الله يعني يجعلنا نغلبكم، الله ينصرنا عليكم. سأقول لك شيء. نعم. هناك شخص يريد أن يسمنك. طيب. في ماء. طيب. سوف تشربه. طيب. أقول لك هذا نصيحة مني. طيب. إذن أزل هذه الموانع. أيوة، لماذا أزيل الموانع؟ يعني الموانع وضعتها أنا، هذه من الله، أنا لا أراها والله ما أراها وما أمرت شيء، لكن إذا كانت من الله فمرحبا بها، ونسأل الله الحفظ والمعية. طيب، وهذا نرى كثيرا، وما يعلجون ربك إلا هو، هذه حقيقة نراها لكن نؤمن بها، فالله خير حفظه وأحمره. ألا ترى الموانع؟ لا نرى هناك مانع، أي مانع؟ ليس شيء، تراها أنت لا نراها نحن، كما أنك تؤذيها ولا تراك. ففهم إياك. طيب، النبي السم وضعوا له السم في الطعام، ولازال يرى أثر حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وسحره اليهود. ما أحلاهم. طيب، قوم بهم في الشر هم سادة وقادة وساسة في التدمير وفي الفتن، كلما أوقدوا نارا يوقدون النيران بين المسلمين وغير المسلمين، يرقصون على الجثث وعلى الدماء. كلام حقيقة، حقيقة. على أي هذا في موضعه، أنا أخذت ما يكفي منك على أساس تكون الحصة إن شاء الله أخرى منذ بدايتها. أخبر فرسك. هي عند المعلم هذا أنا استقبلتها، أنا أساعدني، ساعدتها وساعدها. ها؟ نعم. عندما أني واجهتك لا تحتاج لمساعدتك، هي ملك بإذن الله. غادي أنا نشد على الطلاق بينكم، أنا غنوقع عليها إن شاء الله، فهمتي؟ أنت زوجتها زواج غير شرعي، زواجك باطل وبقاؤك باطل، تأتي إلى حق الإسلام وتبكي وتندم وتطلب الصفح والغفران، الله عز وجل يغفر سبحانه وتعالى، حتى يتسمح لك نار ظلمتها ظلمتها كثيرا، وأسأل الله يوفقنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والعصر إن الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيقظها الآن، فيقها يلا بسرعة، هيا يلا فيقها بإذن الله، واستعد لما هو آت. يلا هيا فيقة، هاي بسرعة. ها؟ تقبلوها الآن. كيف تقبلوها؟ الآن تحضنوها. وين؟ أنا غادي تفيقها ولا غادي نوض لك؟ يعني حتى هنا ما نقدرش نسمح. ليس هناك تقبيل ولا غزل ولا حضان. هاي فيقة ولا نقوم لك؟ يلا بسرعة، هاي. هاي خلاص. لا أؤمر. تؤمر بأمر الله، كل نؤمر من الله عز وجل. هيا فاصدع بما تؤمر وأعرض. هيا هيا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أيقظ الآن، هيا ومش نضلك، خلي الشيء الحصة الجاية. يلا هيا فيق بإذن الله. في قولة غتخلينا نطرنض لك ولا نطلق مشكلة، راهي تحرق ويدق ذق، ما عنديش مشكل، طب سي انت ما عنديش المشكل، والله ما عندي المشكل، صبر عليا واحد اقل من دقيقة، اقل من صبر صبر فيا انا معك. قتلك ولي غير واحد شويه الحصه الجايه غتشوف يلا بسم الله خلاص